لا هذاك في درس الفجر. نعم اصبح درس الماضي. انت الشرط باليسرى. نعم اي ما خاف قم بس مناقشه في المفطرات نسيته. نعم المناقشه في مفطرات الصوم وكذلك من اهم ما ينبغي ان نعرفه في مساله المفطرات ان المفطرات لا تفسد الصوم الا بشروط ثلاثه. نعم طيب احسن ان يكون عالما ذاكرا قاصدا. فلو تناول الانسان شيئا من المفطرات وهو جاهل فصومه صحيح، ولكن يجب عليه اذا علم ان يمسك. فلو ان احدا من الناس قام من الليل ونظر الى الساعه ووجد انه قد بقي على الفجر نصف ساعه مثلا، واكل وشرب، ولما خرج وجد الناس قد خرجوا من الصلاه، نقول له ان صومه صحيح، لانه حين كان ياكل كان جاهلا. ولو ان احدا من الناس كانت السماء مغيمه ونظر الى الساعه واذا هي قد جاء وقت الاذان فاكل وشرب ثم طلعت الشمس، ماذا نقول له؟ نقول صومك صحيح لانك جاهل، ولكن يجب عليك من حين ان تعلم بان الشمس لم تغب ان تمسك. نعم كذلك يتعلق في بحثنا السابق امر لم نبحث، وهو هل يجوز للصائم ان يتناول هذه المفطرات او لا؟ هل يجوز للصائم ان ياكل او يشرب او يتناول ابرا مغذيه او يحتجم او ما اشبه ذلك او لا يجوز؟ هذه مساله مهمه. نقول اذا كان الصوم نفلا فلا حرج عليه ان يتناول هذه المفطرات ويفطر، صح؟ فهمتم الجواب ولا لا؟ اذا كان الصوم نفلا فلا حرج عليه ان يتناول هذه المفطرات ويفطر، لان صوم النفل لا يجب استمراره، فله ان يقطعه، ولكن قال العلماء لا ينبغي ان يقطعه الا لغرض صحيح. دليل ذلك رحمك الله، دليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ذات يوم فسأل عن طعام كان على النار ودعا به وقال لعائشة أريني فلقد أصبحت صائما فأكل. وهذا دليل على أن الإنسان إذا كان صائما صوم نفل فإنه يجوز أن يأكل ويشرب. وكذلك لو أن أحدا من المتنفلين بالصوم دعاه صديق له إلى وليمة، سواء كانت وليمة عرس أو غيره، وحضر، هل له أن يفسد صومه ويأكل ويشرب؟ نعم، ولا سيما إذا كان في ذلك جبر لقلب الداعي. أما إذا كان الصوم واجبا، انتبه، إذا كان الصوم واجبا فإنه يحرم أن يتناول هذه المفطرات، سواء كان الصوم الواجب كفارة أو قضاء رمضان أو عن فدية، المهم ما دام واجبا فإنه لا يجوز له أن يتناول هذه المفطرات. ولنفرض أن رجلا كان يصوم قضاء رمضان، يصوم قضاء رمضان، هل له أن يأكل ويشرب؟ لا